المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير ومرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء مع نهاية الأسبوع. اسمحوا لنا يمكن هذا الأسبوع أني أبدأ برحيل شقراء السينما المصرية نادية لطفي. توفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي شقراء السينما المصرية عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع طويل مع المرض ودخولها في غيبوبة كاملة منذ أكثر من أسبوع بعد تعرضها لمتاعب صحية عديدة. كانت نادية لطفي شبه مقيمة في المستشفى منذ أكثر من 3 سنوات، تعاني من أمراض الشيخوخة وألام في العظام وضيق في التنفس، وقد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية كبيرة إثر إصرارها على الخروج للمشاركة في جنازة زوجة ابنها. مستمعينا الأعزاء، كان آخر ظهور لنادية لطفي فيديو مع الفنانة إلهام شاهين وهي تحتفل معها بعيد ميلادها الأخير، حيث يصادف نفس يوم عيد ميلاد إلهام شاهين 3 يناير، وكانت في حالة صحية جيدة وسعيدة جدا بالاحتفال، حيث حرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال بها، وحضرته وزيرة الثقافة ودلال عبد العزيز وإيمي سمير غانم رجاء الجداوي ومجموعة كبيرة من النجوم، وكانت في قمة سعادتها. اسمها الحقيقي هو بولا محمد لطفي، وقد ولدت في حي عابدين بالقاهرة، وأدت أول أدوارها التمثيلية في 10 من عمرها، وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية، وكان المخرج رمسيس نجيب هو مكتشفها والذي قدمها للسينما من خلال فيلم سلطان، وقد اختار لها اسمها الفني. تزوجت نادية لطفي في حياتها 3 مرات، الأولى كان عند بلوغها 20 من عمرها من الضابط البحري عادل البشار ووالد ابنها الوحيد أحمد، والثانية من المهندس إبراهيم صادق وتعتبر أطول زيجتها، والثالثة من محمد صبري. كان العام الماضي هو عام التكريمات بالنسبة لنادية لطفي، حيث حصلت على العديد من التكريمات، كان آخرها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي توجه إليها خصيصا ليسلمها درع التكريم بالمستشفى كما سبق، ومنحت الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون في احتفال كبير أيضا أقيم بالمستشفى. أطلق مهرجان إسكندرية اسمها على دورته 43، وكانت في قمة سعادتها وتسلمت حفيدتها درع تكريمها، كما أقام لها احتفالية خاصة بالمستشفى وتسلمها تمثال عروس البحر المتوسط من الأمير أباظة رئيس المهرجان. الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي كان لها دور وطني في معركة 73 من خلال زيارتها ومساعدتها للجرحى من الجنود والضباط، ودورها أيضا ضد الحصار الذي فرضته إسرائيل على المقاومة الفلسطينية عام 82، وهو الأمر الذي لقي تقديرا من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي زارها بمنزلها بالقاهرة. نادية لطفي لم تكن فقط فنانة كبيرة، وإنما أيضا مواطنة مصرية مناضلة وأصيلة. الفنانة نادية لطفي صاحبة تاريخ طويل جدا من الأعمال المهمة في تاريخ السينما المصرية، من أهم أعمالها أبي فوق الشجرة، النظارة السوداء، الناصر صلاح الدين، بين القصرين، بديعة مصبني، وكانت أيضا من أكثر الفنانات صاحبة المواقف السياسية، وكانت دائما حريصة على المناسبات الاجتماعية، وكانت محبة لكل زملائها وفي حالة تصالح مع نفسها. أيضا من أهم أعمالها الفنية فيلم الخطايا. يا عزيزة. حاضر. عزيزة. حاضر يا ستي. إيه نايمة على ودانك؟ ما بترديش ليه؟ أنا جيت أهو يا ستي. خدي إدي ده لحسين. حاضر. واستنى الرد؟ لا، اللي ادولك هتيه. حاضر. لو نسمع جزء من أشهر الأغاني اللي شهرت بيها الحقيقة نادية لطفي، أغنية الحلوة في فيلم الخطايا. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. أيضا من الموضوعات المهمة جدا أيضا خلال هذا الأسبوع استقبال الصيادين المصريين المفرج عنهم من اليمن بالزغاريد. وسط فرحة عارمة من الأهالي استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصيادين من أبناء المحافظة والذين تم احتجازهم من قبل السلطات اليمنية ضمن 32 صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الإقليمية بدولة اليمن منذ أكثر من شهرين، والذين عادوا على متن طائرة خاصة. الحقيقة يمكن طبعا الفرحة، طبعا هو مش كلهم من دمياط لكن أعتقد أنه هو العدد الأكبر، ولكن في منهم من الدقهلية ومن كفر الشيخ. ويمكن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفرت لهم المسكن وأيضا وسائل المواصلات لتوصلهم إلى منازلهم بإذن الله سالمين. معنا الآن نقيب الصيادين بدمياط الأستاذ حمدي الغرباوي. أهلا بك معنا. اولا يعني بنهنئكم، ويمكن الفرحه مش بس لاهالي دمياط، لا ده الفرحه لكل الشعب المصري بعوده الصيادين المصريين اللي عادوا، والعدد كمان مش قليل، على متن طائره خاصه. الحقيقه عايزك توصف لنا الفرحه دي، توصف لنا ازاي استقبلوا الاهالي الصيادين. والله يا فندم اولا نشكر قناه السياسيه وصدارات الجمهوريه طبعا على المجهود اللي قاموا به، ولولا ان القناه السياسيه تواصلت في الموضوع ده ما كانش هيجي الوقت بامانه يعني. وطبعا احنا كنا في غايه الفرح والسرور، ويمكن حضراتكم شفتوا جزء من الاحتفاليه عند مبنى المحافظه. نعم. وفي البلد عندنا في طرف الصيادين البلد كلها خدت استقبالهم بزغاريط وفرح وورد. اللي في دمياط او الصيادين اللي بالمحافظه دمياط كان عددهم تقريبا قد ايه؟ 20 يا فندم، لان هم المركبين من عندنا، مركبين بلدياتنا. وبناخد بعض عماله، لان احنا كدمياط بنستورد عماله من المحافظات المجاوره. تمام، زي كفر الشيخ كده، وزي كفر الشيخ والدهليه. نعم، بنستقبل منهم عماله بيشغلوا معانا. وهم كانوا رايحين بالفعل رحله للصيد، لكن هم دخلوا المياه الاقليميه بتاعت اليمن. هو فدم ما بيدخلوش، ولكن رحلة الصيد بتتكرر باستمرار. وتقول لي ساعات على حاجه، يعني هم الجماعه الحسيين الحقيقيه، اي حد بيقرب من المياه الاقليميه بيضربوه وغرقوه. احنا في المياه الدوليه، وبيطلع النشره الحربيه على الناس تاخدها من هو تاخدها من هو بامانه. يعني احنا ما بناخدش المياه الاقليميه بتاع حد، واحنا الصيادين بتاعنا ناس واعيين بيلف في البحور، وناس صيادين كفو. هو الحقيقه ممكن برضو استاذ حمدي، لما بنتكلم على الجو كمان كان صعب، يعني الفتره ديت كان بيبقى فيه نوات، وفي الجو ممكن يكون الرياح نفسها ممكن تكون هي حدفتهم في المكان دوت، يعني حاجه ممكن تكون يعني غصب ارادتهم. ماشي يا فربما برضو، يعني فربما لكن الحمد لله ان هم كلهم عادوا سليمين الحمد والله لله. والله الحمد لله، يعني كله بخير. تمام، والناس كويسين، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، والمعامله كانت هناك في اليمن كويسه. يعني سالهم قالوا والله عاملونا كويس، وقالوا ان احنا المصريين على دماغنا، والمصريين هم اللي علمونا، هم اللي عالجونا، وهم اللي كانوا بيحمونا وكده، وقاموا عاملوا لجوا الناس لغايه لما الكاده السياسيه توصلت. وشكرا للكاده السياسيه والرئيس بتاعنا طبعا قبل كل شيء طبعا، وفرحتنا بجيتهم كبيرة، وفرحتنا بالرئيس بتاعنا أكثر بأمانة. يعني طبعا الحقيقة، يعني مش عايز أقول لحضرتك، الصحف كلها كاتبة طبعا، هي شرحة بالتفصيل الفرحة، فرحة الأهالي وفرحة القيادات التنفيذية كمان اللي كانت موجودة مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لأنها كانت برضو في استقبالهم على أساس برضو تطمن عليهم، وتطمن على إن هم وصلوا سليمين. حتى اللي في الدقهلية وفي كفر الشيخ وصلت لهم وسائل مواصلات وإقامة ليهم لحد ما يوصلوا محافظاتهم. الحمد لله فندم. وبالمناسبة يعني السيدة المحافظة بتاعنا ما بتسيبش أي حاجة لما تيجي فيها، يعني كتر ألف خيرها، وإحنا مشكورة بأمانة. يعني بتشارك معاكم في كل بتشارك معانا كل شيء. جميل، وباستمرار عندنا، وباستمرار بتلبي طلباتنا، يعني أخت وأم، وبنروح لها كلنا في أي حاجة بنحتاجها بأمانة. يعني الست المحافظة كتر ألف خيرها، وكتر سياسة المحافظة والمسؤولين، والان يعني كانوا معانا. لجأت لها في الاول كده استاذ حمدي، لجأت لها في الاول لما غابوا الصيادين عن الميعاد المفروض ان هم كانوا يرجعوا فيه، وغابوا الفتره ديت. قلت لها يا فندم السؤال تاني معلش. لجأت لها يعني رحتوا للدكتوره منال عوض، هي دايما مشاركه معاكم في كل حاجه دايما. لجأنا لها طبعا. لجأنا لها، ولجأنا للكادر السياسي، ووصلنا في القاهرة عند حضراتكم هناك. طبعا السيدة المحافظة كان عندها علم كل حاجة. والحقيقه ان حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيشكر القائمين على انهاء الازمه ديت، ان هي احتجاز 32 صياد مصري في اليمن، وان هم يعودوا مره تانية سالمين الى الاراضي المصريه. الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. احنا يعني يعني فرحانين بعودتهم، وان شاء الله باذن الله دايما يكون في تواصل ما بيننا وبينكم دايما في الافراح باذن الله. تحت أمرك يا فندم، وتحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا الرئيس بتاعنا. بنشكرك جدا أستاذ حمدي الغرباوي نقيب الصيادين، بنشكرك بدمياط. شكرا ليك. شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا. مع السلامة. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. وسلبسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة معكم في نهاية الأسبوع. والحقيقة الفقرة دي مهمة جدا، نتكلم على أكبر متحف أثار في العالم بيتأهب للافتتاح. بدأت وزارة السياحة والأثار في الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث بدأ العد التنازلي للافتتاح المقرر للربع الأخير من العام الحالي بعد أن انتهت إدارة المتحف من نسبة 96% من أعماله. بدأت في وضع الأثار في أماكن العرض المخصصة ليها، ويمكن هذا المتحف بيعد هو الأكبر من نوعه في العالم كله من حيث المساحة أو عدد القطع الأثرية المقررة إن هي تعرض فيه. وزارة السياحة والأثار نجحت في إعداد قانون خاص للمتحف الكبير ومتحف الحضارة، أقر مجلس النواب بيتيح للإدارة حرية أكثر مرونة في إدارة المتحف المقرر أنه هو يستمر في فتح أبوابه عند افتتاحه حتى ساعة متأخرة من الليل من خلال الأنشطة المختلفة التي تقام بالحدائق الملحقة به. طيب إحنا عشان نتكلم أكثر عن هذا المتحف الحقيقة والاستعدادات معنا، طب احنا لسه الوقت ما مش معنا الدكتور عيسى زيدان، لكن بنحاول اتصال به، المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الأثار، بنحاول اتصال به الآن. الحقيقة الحفل ان شاء الله بإذن الله هيكون حفل أسطوري من الهرم إلى المتحف، تم الانتهاء من 96% من أعمال الترميم ووضع الأثار في المواقع المخصصة لي. المصر القديم أول من صنع الكاوتش للعربات الحربية، رحلات طيران مخفضة لربط القاهرة وأسوان، السماح للمرشدين السياحيين بمصاحبة الأفواج داخل المتحف. الحقيقة دي كلها العناوين الكبيرة جدا اللي موجودة الحقيقة، يمكن أكتر من جريدة تحدثت في أكتر من يوم خلال هذا الأسبوع عن المتحف المصري الكبير اللي بيتأهب للافتتاح. كمان هيكون في ممشى سياحي جديد حتى الأهرامات الثلاثة، في كمان 50% تخفيض على رسوم المزارات بالأقصر. المتحف الكبير هيكون علامة تسويقية وترويجية أيضا، وترميم 48 ألف قطعة و770 مليون دولار توفيرا في تكلفة المشروع. ما شافش الأمل معنا الآن دكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير. أهلا بك معنا دكتور عيسى. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين، وبنهنئ حضرتك وبنهنئ أيضا أنفسنا الحقيقة بقرب الافتتاح إن شاء الله بإذن الله للمتحف المصري الكبير. الحقيقة يمكن أنا كنت بتكلم على إن هو قد إيه هو أكبر متحف آثار في العالم. حضرتك تقدر تكلمنا الاستعدادات وإيه اللي تم فيه حتى الآن، لأن فيه حاجات كتيرة جدا، ويمكن دعوة رؤساء التحرير الصحف لجولة في المتحف يعني، وانتهاء 96% من الأعمال داخل المتحف، أعتقد أن ده يعني خلينا حضرتك تبقى يعني تشرح لنا بالتفصيل إيه اللي موجود داخل المتحف المصري الكبير. هو طبعا زي ما حضرتك عارفة أن المتحف المصري الكبير إن شاء الله هيكون أكبر متحف على مستوى العالم يعرض حضارة واحدة هي أعرق حضارة في العالم، الحضارة المصرية القديمة. المتحف قام على 117 فدان، الحمد لله الآن تم الانتهاء ما يقرب من 95.5% من الأعمال الإنشائية، خاصة بعد أن تولت الهيئة الهندسية الإشراف على مشروع المتحف المصري الكبير خلال الأربع 2016. من 2016 ل 2020 كانت نسبة الإنجاز 17%، ولكن بعد الدولات الهيئة الهندسية الإنشاءات قفزت إلى ما يقرب من 96% الآن. الحمد لله التشطيبات بتجري على قدم وساق داخل قاعات العرض. قاعة الملك توت عنخ آمون الحمد لله تمام، البتارين أكثر من 50% يعني اتحطت داخل القاعات، وان شاء الله في انتظار الاثار ان هي تتنقل في القريب العاجل اليها. عندنا زي ما حضرتك برضو في البدايه وقلتي 48,000 قطعه اثريه تم الانتهاء من ترميمهم. من اجمالي 49,000 وحوالي 900 قطعه تم نقلهم من عموم الجمهوريه. المتحف المصري الكبير هيكون أيقونة المتاحف العالمية بإذن الله. وطبعا أخيرا كان عندنا رؤساء الصحف ورؤساء تحرير الصحف القومية وموجودين في زيارة وشافوا مدى التقدم اللي وصل له المتحف حتى الآن. ده في كمان الحقيقة يمكن سماح بحاجات كتيرة جدا يمكن ما كانتش موجودة قبل كده، تم يعني هيبقى فيه سماح للمرشدين السياحيين هم يصحبوا الأفواج داخل المتحف، هيبقى فيه كمان في الحقيقة يعني مجلس النواب أقر أن يكون في حرية ومرونة أكتر في إدارة المتحف أن هو يستمر فتح أبوابه لما يتم إن شاء الله افتتاحه بإذن الله لحد ساعة متأخرة من الليل. فده شيء جميل جدا لأن الحقيقة ما كانش موجود أصلا، وزي ما حضرتك بتقول أنه هو يمكن من أكبر وأهم المتاحف الموجودة في العالم. هو طبعا زي ما حضرتك عارفة أن المتحف المصري الكبير هو هيكون مؤسسة ثقافية حضارية متكاملة، هو مش هيقتصر على عرض الآثار فقط، ولكن المتحف قائم على أن هو هيكون منارة للعلم، منارة أيضا لكل الحضارة المصرية القديمة، وإن شاء الله المتحف أيضا قائم على بعض الخدمات الأخرى مثل المطاعم والكافيهات. المتحف مزود لذوي الاحتياجات الخاصة، المتحف مزود لكبار السن، كل ده معمول في حسابه في التصميم. المتحف المصري الكبير هيتفرد ان شاء الله ان هو فيه طبعا البهو العظيم والدرج العظيم اللي هو مش موجود في اي متحف في العالم، اللي بيعرض 87 قطعة من افضل القطع الاثرية اللي هي موجودة في الحضارة المصرية القديمة. بالاضافة ان فيه طبعا مسلة معلقة هتكون بتزين الواجهة امام الواجهة الخاصة بالمتحف المصري الكبير، هي مسلة للملك رمسيس الثاني هتكون معلقة على اربع اعمدة. المسألة دي طبعا كان فيها خرطوش في البدن ما كانش ظاهر، في تصميم مصري عبقري لتصميم المهندس اللي هو عاطف مفتاح، عمل تصميم بحيث ان الخرطوش ده اللي ظل يعني بعيد عن الاعين اللي ما يقرب من حوالي 3300 عام ان هو يظهر للناس، فده تصميم فريد في حد ذاته. المتحف ايضا الشكل الهندسي والمعماري ايقونه وتصميم فريد برضه في نوعه. الحمد لله ان شاء الله مصر باذن الله هتكون على موعد في نهايه هذا العام ان هي تقدم افضل صرح ثقافي حضاري للعالم كله باذن الله. ده هيكون ان شاء الله المتحف الكبير هديه مصر للعالم كله باذن الله. ويمكن الاحتفال بافتتاح هذا الحدث العظيم هيكون الحقيقة يعني عرس كبير، هيحضروا الرؤساء والملوك الدول العالم كلها يحضر الاحتفال بالافتتاح هذا المتحف الكبير. ان شاء الله يا فندم. هو الاحتفال هيكون طبعا عرس زي ما حضرتك قلتي. الاحتفال هيحضره هيكون عده ايام، رؤساء وملوك العالم في الحضور. نعم. الشخصيات العامه والشخصيات المشهوره برضه هيكون فيها الحضور، واحنا الحمد لله مصر قادره على ان هي تظهر بافضل صوره في العالم باذن الله. لكن تم الانتهاء خلاص من نقل الاثار، مفيش اثار ثانيه هيتم نقلها كده تمام؟ لا لا, لا يا فندم، احنا مستمرين في عمليه نقل الاثار طبقا لسيناريو العرض اللي هو موضوع. بس يعني خلاص ان شاء الله القطع كلها خاصه قطع الاثار الكبيره على وشك الانتهاء منها، اللي هي بتعرض على الدرج العظيم اثار ثقيله، واحنا الحمد لله برضو بدانا نحطها على الدرج ان شاء الله. فالحمد لله العمل بيجري بالليل وبالنهار ان شاء الله عشان نقدر نواكب الافتتاح ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير، وان شاء الله يكون لينا لقاء اخر مع حضرتك وقت الاحتفال باذن الله بهذا العرس الكبير، هو افتتاح المتحف المصري الكبير. شكرا لحضرتك. ان شاء الله يا فندم. شكرا. الف شكر. سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوموا زفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شمرة قوموا زفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وبقوا افتكروني في باب النصر وسلموا، ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في نهاية الأسبوع. وعام مضى على تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تحققت خلاله العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي أيضا. معنا على الهواء سيادة السفير صلاح حليمة، نائب الرئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بك معنا سيادة السفير. أهلا بحضرتك سيادة السفير. خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، الحقيقة ما كانش بتكتفي القاهرة بالقمم ولا بالاجتماعات اللي كانت ليها نتائج إيجابية بالطبع، لكن حصدت أيضا ثمار القارة في منطقة تجارة حرة مشتركة واستثمارات بالمليارات ومشاريع عملاقة يمكن هتعود بالنفع بإذن الله على دول القارة. نتكلم على الإنجازات، يعني في إنجازات كتير الحقيقة خلال عام واحد، ولكن مصر الحقيقة يعني قامت بعمل العديد من الإنجازات والنتائج اللي كانت مبهرة على المستويين الإقليمي والدولي. لا شك أهم الإنجازات اللي تمت في خلال فترة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي كانت شاملة للعديد من الملفات. نعم. كان الملف الأمني أو الملف السياسي أو الملف الاقتصادي أو الملف البارز البشري أو الإنسانية. طبعا فيما يتعلق بالمول بالملف الاقتصادي، طبعا من المؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية أيوة. كانت من أهم وأبرز هذه الإنجازات، لأن في إطارها من المؤكد سيحدث هناك نشاط كبير جدا في التجارة البينية بين الدول الأفريقية. نعم. وأيضا بين الدول الأفريقية والعالم الخارجي، وهذا يعني تأسس على خلفية نشاط كبير جدا من جانب مصر فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، سواء كانت من القطاع الخاص تشجيع القطاع الخاص وإنشاء صندوق جمال الاستثمار سواء كان في مصر أو على مستوى القارة صندوق آخر، أو سواء فيما يتعلق بالقروض والمساعدات التي تجيء من دول كبرى أو من تجمعات اقتصادية. صحيح. وده طبعا كان في إطار شروط أو رؤية تقتضي بأن يكون هناك نوع من العدالة ومراعاة ظروف القارة عند إعطاء القروض وعند إعطاء المساعدات من جانب الدول الكبرى. نعم. عكس ما كان يحدث في الماضي، لأن 40% تقريبا من إجمالي الناتج القومي الأفريقي بيوجه إلى إعباء الديون والمساعدات. طبعا ده كان هناك استثمارات كبيرة جدا في البنية التحتية، وسواء كانت طرق برية نهرية ربط كهربائي، سواء كان طريق القاهرة كيب تاون أو المشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أو منطقة الحزام والطريق في أفريقيا. البنية التحتية كانت في غاية الأهمية، لأن بدونها لا يمكن تنشيط الحركة التجارية، وبالتالي الاستثمارات وجات البنية التحتية وجات أيضا للقطاعات الإنتاجية المختلفة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تعدينية أو بشرية. من هنا تبدو أهمية هذا الإنجاز الكبير الذي بدأ في حركة حيث العين التنفيذ. أما فيما يتعلق بالملفات الأخرى مثل الملف الأمني والأمن والاستقرار، فهو مرتبط أيضا بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاستجارة واللاجئين والدائحين والهجرة غير الشرعية. وأعتقد أنه عقدت مؤتمرات كثيرة سواء كانت على مستوى السجارة أو المستوى المتعدد فيما يتعلق بموضوعات الأمن وموضوعات التنمية المستدامة ارتباطا بمنطقة التجارة الحرة القضية. في كمال حياة، من ضمن المحطات الرئيسية في العام الإفريقي كان في تدريب الشباب على القيادة ومكافحة الفساد، تبادل الطاقة، علاج مليون إفريقي من فيروس سي، يمكن برضو وتوفير نت منحة عسكرية. أعتقد أن الحاجات دي يعني مش بانتهاء قيادة مصر الاتحاد الإفريقي يعني خلال لمدة عام أنها تنتهي، لكن هتبقى مستمرة كل هذه الإنجازات يعني. هو ده هذه الإنجازات اللي في القطاع البشري. نعم. لا أشرت إلى القطاع البشري. نعم. برضو تطور كبير جدا فيما يتعلق بالصحة والتعليم، فيما يتعلق بقيادة تدريب كفاءات وقيادات لقيادات شابة تقود عمليات التنمية وتقود العمليات السياسية أيضا في المستقبل في القارة الأفريقية. ولكن مصر ستظل سيادة السفير يعني تعاونها مع القارة الأفريقية وليس بانتهاء لرئاستها الاتحاد الأفريقي بقى ينتهي كل شيء، لكن هي مستمرة. لا طبعا طبعا هو طبعا هو في مجموعة من الآليات كانت قائمة في ظل الاتحاد الأفريقي، ثم هناك آليات مستحدثت في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، وده عندي أحد الإنجازات الكبرى أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم. أيضا فينا هناك ما يسمى بالترويكا الثلاثية، الترويكا اللي هي ثلاث دول، طبعا مصر ما زالت موجودة في هذه الترويكا ولها دور كبير جدا ومحوري في خلال الفترات القادمة، سواء من خلال الترويكا سواء من خلال الآليات التي أنشأت، وخلال أيضا الدور البصري الطبيعي المتنامي والمتعاظم في فترة رئاسة مصر وما قبلها أيضا، بحيث أن هناك رصيد ضخم جدا لمصر أعتقد ستحافظ عليه وستدفعه إلى الأمام. تمام. أنا بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. عفوا. ودائما المزيد من الإنجازات للقارة الإفريقية ومع مصر ومع كل دول إفريقيا بإذن الله. شكرا إن شاء الله. شكرا. الحقيقة بالتمام، الروح تزعل الطهامة. الصين بتشكر مصر اللي دعمها في مكافحة كورونا. أعتقد أن فيروس كورونا اللي ظهر في الصين بقالنا أسبوعين بنتكلم في هذا الموضوع، لكن مطار العلمين بيستقبل العائدين من ووهان وعزل لهم 14 يوما المنطقة الصناعية الصينية بالقناة آمنة. سفير الصين بالقاهرة وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر حكومة وشعبا على الدعم الكبير للصين في مكافحة فيروس كورونا، وأشار خلال المؤتمر الصحفي اللي إلى البرقية اللي بعث بها الرئيس السيسي لنظيره الصيني، وعبر فيها عن دعم مصر الكبير لبلاده وثقتها بقدرة الصين على التغلب على فيروس كورونا واستعداد مصر لتقديم كل الدعم للصين في جهودها لمكافحة الفيروس قدر الإمكان. دكتورة هالة زايد كانت بتتابع الإجراءات الوقائية بنفسها وقالت إن الوضع مطمئن ولم ترصد أي حالات اشتباه للإصابة بالفيروس، وإمداد مستشفى الإخلاء بكل الإمكانيات وتحويله بالكامل لرعاية مركزة. غرفة إدارة الأزمات بتعمل 24 ساعة. العائلون أشادوا بجهود الدولة منذ مغادرتهم الصين وحتى وصولهم. الحقيقة كمان الصحة قالت يوم الأربعاء إن لا إصابات بكورونا بين المصريين العائدين من الصين. إجراءات وقائية واحترازية وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم، عزل فوري لحالات الاشتباه ومناظرة مسافري الترانزيت، استعدادات مكثفة لحماية التلاميذ مع انطلاق الترم الثاني وحصر المتغيبين يوميا وكشف بأسماء المصابين بأمراض مزمنة. الحقيقة يعني احنا بنحاول بقدر الإمكان. الصحة بتقول قولا واحدا، لا إصابات بكورونا بين المصريين العائدين من الصين. شر من يعديها أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر مر سريعا معاكم. بشكر كل السادة المستمعين، بشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع، بشكر فريق العمل أحمد دياب الإعداد وسام محمد على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معاكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.